أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل يعتبر التوقيع من البدع المحدثة، وأن السنة هو اتخاذ الخاتم مثل خاتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتخاذ الخاتم مباح، ما هو من السنة، مباح، مباح إباح، والتوقيع مباح، كلاهما مباح، الحمد لله. نعم.